هذه رسالة من عبد الصمد عبد الرحيم يقول فيها: هل يجوز إقامة الفاتحة على الميت الذي يموت على ترك الصلاة وشرب الخمر، أو على كل ميت والحزن على الميت مدة طويلة مع لبس الثوب الأسود؟ فبما توجهونني وتوجهون الناس أثابكم الله وغفر لكم. إذا مات الإنسان وهو لا يصلي فإنه لا يجوز أن يدعى له بالرحمة ولا أن يهدى إليه ثواب شيء من الأعمال الصالحة، بل ولا يجوز أن يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. والواجب على أهله إذا مات وهو لا يصلي، الواجب عليهم أن يخرجوا به في الصحراء بعيدا عن المنازل، فيحفروا له حفرة ويدفنه فيها. ولا يحل لأحد علم من ميته أنه لا يصلي، لا يحل له أن يغسله أو يكفنه ثم يقدمه إلى المسلمين يصلون عليه، لأن الله يقول: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. لا. وهذه مصيبة عمت في عصرنا هذا، فإن بعض الناس لا يصلي، يشهد عليه أنه لا يصلي ويعرف ذلك أهله، ثم يموت ثم يقدمونه إلى المسلمين ليصلوا عليه، وهذا لا شك أنه حرام عليهم وأنه خيانة خدعوا بها المسلمين. فكما أنه لا يجوز أن نأتي بيهودي أو نصراني لنصلي عليه، فكذلك لا يجوز أن نأتي بمرتد لا نصلي عليه، بل حال المرتد أسوأ من حال اليهودي والنصراني. ولهذا المرتد لا يقر على دينه، بل يؤمر بالإسلام أي بالعودة إليه وإلا قتل. لا. والمرتد لا تحل ذبيحته، واليهودي والنصراني يقر على دينه وتحل ذبيحته. ومعنى يقر على دينه ليس معناه أنه يقر على أنه دين صحيح، فإن اليهودية والنصرانية وغيرها من الأديان كلها نسخت بهذا الدين الإسلامي. لا. وأصبحت ليس دينا يدان الله به، بل قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لكن يقر على دينه بمعنى أننا لا نلزمه بالإسلام إذا كان راضخا لأحكام الإسلام وبادلا للجزية. نعم. بس الشيخ محمد، ليس بمقدور العائلة ولو كانوا يعرفون أن ابنهم هذا لا يصلي أو لا يأتي بشيء من شعائر الدين، لا يستطيعون أن يرموه مثلا في حفرة أو يذهبوا به من دون تغسيل ولا تكفين ولا، لأن هذا يحرجهم جدا. سبحان الله، ما الذي يمنع؟ وش السبب؟ لأن الواجب على العائلة إذا كان من أبنائهم من هو بهذه الصفة، الواجب عليهم أن لا يحبوه، لأنهم إذا أحبوه فقد أحبوا أعداء الله، لأن الكافر عدو لله. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بمودة. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا. فأصلا يعني العطف أو المودة أو المحبة لمثل هذا الذي هو عدو لله، هذا أمر لا يجوز وهو ينافي الإيمان. وكيف يدعي محبة الله من يحب أعداء الله؟ لا. هذا لا يمكن. لا.